محل فرقك وانا قلبي مشمعك محل فرقك يا شبه محل فرقك وانا عقلي مل معاك في خاطرك يا سي محمد عصلاح يا وليدك جمال يا مانسا وش عبد العزيز يا وش مع الزينها يا روح سيدي روح يقولوا لها تلقاني في نمر فينا ماما وحال فرقك يا شبا وحال فرقك انا قلبي يهتل معاك وحال فرقك يا شبا وحال فرقك انا قلبي يهتل معاك وحال فرقك يا شبا وحال فرقك وانا قلبي مشى معاك وحال فرقك يا شبا وحال فرقك وانا عقلي يهتل معاك يا وش مع الزينها بغيتيني روحي كل يوم ماما وحال فرقك يا شبا وحال فرقك انا قلبي يهتل معاك وحال فرقك يا شبا وحال فرقك انا قلبي يهتل معاك وحال فرقك يا شبا وحال فرقك وانا قلبي مشى معاك وحال فرقك يا شبا وحال فرقك وانا عقلي يهتل معاك في خاطر غاشي ميبر